والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم على آداب القدوة في الجماعة. تكلمنا في المرة الماضية على شروط الأئمة وعلى آداب الاقتداء، والآن سنتم هذا الموضوع. فيجب على المأموم أن يتابع الإمام في أفعال الصلاة، والمتابعة تكون بأن يؤخر المأموم فعله عن فعل الإمام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يعني ليكن فعلكم وراء فعل الإمام، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، يعني لا يجوز للإنسان أن يبادر الإمام ويسبقه بفعل من أفعال الصلاة، بل يجب عليه أن يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام، وهذا كله في غير تكبيرة الإحرام. وأما بالنسبة لتكبيرة الإحرام فيجب على الإنسان أن ينتظر الإمام حتى ينتهي من التكبيرة نهائيا، فلا يجوز له أن يكبر قبل أن ينتهي الإمام من الراء من الله أكبر. فإذا ابتدأ الإمام وابتدأ المأموم وراءه مباشرة قبل أن يفرغ من الراء في التكبير فلا تنعقد صلاته، لأن الإمام لا يعتبر قد دخل في الصلاة إلا إذا انتهى من التكبير، فلا يجوز له أن يبتدئ تكبيره إلا بعد نهاية تكبير الإمام. وأما بغير تكبيرة الإحرام فيبتدئ بفعله بعد ابتداء الإمام في فعله، وإذا قارنه لا يضر إلا بتكبيرة الإحرام أيضا. فإذا قارن الإمام في التكبير تعتبر صلاته باطلة لا تنعقد أصلا، كما لو سبق الإمام في التكبير. إذا الأمر الأول أنه يجب عليه أن يتأخر بفعله عن فعل الإمام، فيبدأ به بعد بداية الإمام وقبل انتهائه منه. إذا سجد الإمام فأنا أؤخر سجودي عن سجوده، ولكنني أسجد قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، وإذا ركع أجعل ركوعي متأخرا عن ركوعه، ولكنني أركع، يعني ما هو مدى التأخر؟ أن أركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. وكما أننا يجب علينا أن نؤخر فعلنا عن فعل الإمام ما يجوز لنا أن نتقدم عليه، كذلك لا يجوز لنا أن نتأخر عنه تأخرا يخل بالقدوة، يخل بالجماعة، بصلاة الجماعة. فإذا ما تأخر الإنسان المأموم عن الإمام تأخرا يخل بالجماعة، يخل بآداب الاقتداء على الضوابط التي سنذكرها، تعتبر صلاته باطلة. فإذا تخلف المأموم عن الإمام بركن واحد، سواء كان هذا الركن طويلا أم قصيرا، على ما عرفناه في المباحث السابقة من التمييز بين الركن الطويل والركن القصير، إذا تخلف بركن واحد عن الإمام، كان ركع الإمام ولم يركع هو، بأن كان مشغولا بقراءة السورة مثلا، لشك أنه أخطأ. رفع الإمام رأسه من الركوع فركع قبل أن يسجد الإمام، خلفه بركن واحد، رفع الإمام رأسه من الركوع وما زال جالسا، ما زال قائما، ثم ركع قبل أن يسجد الإمام. الفرق بينه وبين الإمام ركن واحد. أساء هذا في فعله هذا، ولكنه ما تقصر صلاته، يعتبر التخلف بركن واحد، ولو كان عامدا وعالما وكان تخلفه بلا عذر، وذلك كما مثلته لكم بأن كان يقرأ السورة الصغيرة وراء الفاتحة، لأنه لو تخلف من أجل قراءة الفاتحة تخلفه بعذر كما سيأتي معنا. أما لو تخلف لقراءة السورة الصغيرة أو لقراءة آيات أخرى سوى الفاتحة يعتبر تخلفه بدون عذر. ومع ذلك إذا تخلف عن الإمام بركن واحد مع إساءته لا تبطل صلاته. وأما إذا تخلف بركنين فعليين، نحن قسمنا الأركان إلى قسمين، أركان فعلية وأركان قولية. الأركان القولية كقراءة الفاتحة والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، هذه أركان قولية. وهناك أركان فعلية كالركوع والسجود وغير ذلك. نحن الآن ما نتكلم عن الأركان القولية، سنتكلم عنها بعد قليل، وإنما كلامنا على الأركان الفعلية. إذا تأخر عن الإمام بركنين فعليين بأن فرغ الإمام منهما وهو فيما قبلهما، كأن ابتدأ الإمام هوية السجود والمأموم ما زال قائما يقرأ في السورة الصغيرة مثلا أو في قراءة الفاتحة، فإن لم يكن هناك عذر بأن تخلف المأموم عن الإمام بدون عذر، كأن كان يقرأ سورة صغيرة مثلا، فإنه في هذه الحالة تبطل صلاته لكثرة المخالفة، سواء أكان الركنان طويلين أم كانا مكونين من ركن طويل وركن قصير. كما لو هوى الإمام للسجود والمأموم ما زال قائما، فإن الإمام سبقه في هذه الحالة بركن طويل وهو الركوع وركن قصير وهو الاعتدال. فإذا كان المأموم حامدا عالما ولا عذر عنده فإن صلاته تكون في هذه الحالة باطلة. وإن كان هناك عذر بأن كان الإمام يسرع في قراءة الفاتحة والمأموم بطيء في قراءتها، ما يستطيع الإسراع كسرعة الإمام، فركع الإمام وهو قائم، ما تبطل صلاته لأنه تخلف عن الإمام بعذر. ولكن إلى أي مدى يجوز له أن يتخلف؟ قد يجوز له أن يتخلف بثلاثة أركان. إذا لم يكن هناك عذر وتخلف عن الإمام بركنين بطلت صلاته. وإن كان هناك عذر بأن أسرع الإمام قراءته ولم يتمكن المأموم من متابعته فإنه يتابع تلاوته ويتم الفاتحة ويرجع بعد ذلك وراء الإمام ويغفر له التأخر بثلاثة أركان طويلة. معنى ذلك أنه يغفر له الركوع ويغفر له السجود الأول ويغفر له السجود الثاني، لأن الجلسة بين السجدتين ركن قصير والاعتدال ركن قصير. فإذا رفع الإمام رأسه من السجود الثاني والمأموم قد رجع فإن صلاته تعتبر صحيحة ويتابعه في بقية الأركان ويعتد بهذه الركعة. وأما إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية والمأموم ما زال قائما فإن صلاته في هذه الحالة تبطل ما لم ينوي المفارقة. وأما إذا نوى المفارقة فإنه يصير في هذه الحالة مستقلا ويتم صلاته على أنه منفرد. ولكن أيهما أولى؟ هو الآن بين ثلاثة خيارات. الخيار الأول أن يفارقه ويصلي منفردا، والخيار الثاني أن يتابعه يترك قراءة الفاتحة رأى نفسه أنه سوف لا يتمكن من قراءة الفاتحة ولو أراد أن يتمها لرفع إمام رأسه من السجود الثاني وهو لا يريد مفارقته، قد يتابعه ولا يعتد بهذه الركعة لأنه ركع قبل قراءة الثاني الفاتحة، فإنه يتابع الإمام. وإذا سلم الإمام من صلاته قام وأتى بركعة بدلا عن هذه الركعة لأنه ما قرأ فيها الفاتحة. والأمر الثالث أن يتخلف عنه بدون مفارقة وتبطل صلاته. طبعا هذا حرام على الإنسان أن يبطل صلاة الفريضة. هذه الأمور الثلاثة، واحد منها حرام وهو أن يتعمد التخلف عن الإمام بأكثر من ثلاثة أركان فعلية طويلة. بقي عنده خياران، إما أن يفارقه وإما أن يتابعه، والمتابعة أولى، متابعة الإمام أولى. فيتابع الإمام وبعد سلام الإمام يقوم ويتم يأتي بركعة جديدة يستدرك فيها الركعة التي فاتته بعدم قراءته للفاتحة، وله أن يفارقه ويقرأ الفاتحة، يتم الفاتحة مستقلا. ولو لم يتم الفاتحة لسوره بدعاء الافتتاح، واحد بدأ الصلاة مع الإمام، المفروض بالإمام أن يقرأ دعاء الافتتاح وأن يقرأ الفاتحة، فاشتغل المأموم بقراءة دعاء الافتتاح فركع الإمام، قال هذا أيضا معذور، هذا معذور لأن الإمام أخل بأن أسرع، وهذا فعل ما طلب منه شرعا أن يقرأ دعاء الافتتاح وأن يقرأ الفاتحة. فإذا أسرع الإمام وركع، ولما يقرأ المأموم الفاتحة بعده، مع أنه قرأ دعاء الافتتاح بعده، يجوز له أن يتخلف عنه بثلاثة أركان فعلية طويلة. هذا كله إذا كان المأموم قد دخل الصلاة مع الإمام بأن لم يكن مسبوقا، وأما إذا كان مسبوقا فهذا له تفصيل آخر، لأن المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة أصلا. إذا جاء المسبوق والإمام راكع فإنه يركع معه ويعتد بركعته ولا يطالب بقضائها، وبناء على ذلك له أحكام خاصة. قال إذا جاء المسبوق في الصلاة وأدرك الإمام قائما لكنه ما يدري متى سينتهي الإمام من قراءته، أو كان يدري كأن كانت الصلاة جهرية الإمام يقرأ السورة الصغيرة، فإنه في هذه الحالة ما يدري، يمكن يقرأ الإمام كلمة واحدة ويركع، ما في شيء يمسك الإمام عن الركوع. قال وبناء على ذلك يندب للإنسان أن يبادر أولا بقراءة الفاتحة ولا يدركه منها يكفي، فإذا قرأ آية واحدة وركع الإمام يركع معه وتسقط عنه بقية الفاتحة، وإذا أدرك آيتين وركع الإمام يركع وراءه وتسقط عنه قراءة الفاتحة. فإذا أخطأ دخل الصلاة والإمام قائم، فبدلا من أن يشتغل بالفاتحة اشتغل بدعاء الافتتاح، فقرأ دعاء الافتتاح وبعد ذلك قرأ آيتين من الفاتحة وركع الإمام، قال هذا هو المخطئ، الآن ما تسقط عنه الفاتحة، الفاتحة ركن ودعاء الافتتاح مندوب من مندوبات الصلاة، ليس بعضا من أبعاضها، حتى ما هو بعض وإنما هو من مندوباتها، هيئة من هيئاتها، فكان المفروض به أن يشتغل بالركن بالفرض وأن يترك المندوب، لكنه أخطأ فاشتغل بالمندوب. قال يجب عليه أن يقرأ الفاتحة كاملة، لأنه لو لم يشتغل بدعاء الافتتاح لتمكن من قراءة الفاتحة، وبناء على ذلك إذا تمكن من قراءة الفاتحة وركع مع الإمام أدركه راكعا فبها وجمة، يعتبر مدركا للصلاة، مدرك لهذه الركعة. وإذا لم يدرك الإمام يجب عليه قراءة الفاتحة، قال الفاتحة ثم رفع الإمام رأسه من الركوع، قال فاتته هذه الركعة. وبناء على ذلك بعد سلام الإمام يجب عليه أن يقوم وأن يأتي بركعة، لأننا نحن المسبوق نعتبره قد أدرك الركعة إذا أدرك الإمام راكعا، فإذا لم يدركه راكعا ما يعتبر قد أدرك الركعة، وهذا ما أدركته راكعا، كان مسبوقا وما أدرك الإمام راكعا، وبناء على ذلك لا يعتد بركعته. هذه حالة. الحالة الثانية أن يدخل في الصلاة إلا أنه لا يتمكن من قراءة دعاء الافتتاح كاملا، قرأ أربع كلمات من دعاء الافتتاح وركع الإمام، قال يجب عليه أن يقرأ أربع كلمات من سورة الفاتحة يكون عدد حروفها كعدد الحروف التي قرأها من دعاء الافتتاح، ويعمل دائما بفحوى. فإذا قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، يعد هذه الكلمات ويقرأ بقدرها من الفاتحة وبعد ذلك يركع، لأنه لو لم يشتغل بها واشتغل بالفاتحة وركع مع الإمام لأجزأته. فإننا نطالبه بقراءة قدر من الفاتحة يساوي القدر الذي قرأه من دعاء الافتتاح. فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دخل الصلاة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ركع الإمام، نقول له يجب عليك أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأنك لو لم تتعود لتمكنت من قراءة البسملة، وعندنا البسملة آية من الفاتحة بل هي آية من كل سورة. فإذا المسبوق كلامنا السابق كله في المتابع، وأما المسبوق فإنه يبتدئ بقراءة الفاتحة. فإذا ما ابتدأ بقراءة الفاتحة وقرأ شيئا من غير الفاتحة بأن اشتغل بدعاء الافتتاح فإنه يجب عليه أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما قرأه من دعاء الافتتاح. ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة، علم في ركوعه، علم غلب على ظنه بأنه ترك الفاتحة وهو راكع مع الإمام، ماذا يعمل؟ ما يعود إليها، ما يرجع إليها، فهذا مكانها، بل يتداركها بعد السلام الإمام، يعتبروا كأنه لم يصلي هذه الركعة. وكذلك إن شك، وكذلك إن شك، لأن الأصل أنه لم يقرأها، لأن الأصل أنه لم يقرأها، هذا شيء متيقن، وبعد ذلك شك هل قرأتها أم لم أقرأها؟ اليقين لا يزول بالشك، وبناء على ذلك نقول له يجب عليك أن تصلي ركعة بعد فراغ الإمام من الصلاة. ولكنه لو علم أو شك قبل أن يركع الإمام، الحالة الأولى التي ذكرناها الآن ركع مع الإمام ثم تذكر، الحالة الثانية قبل أن يركع الإمام شك، ترى أنا قرأت الفاتحة أم لم أقرأها، تردد أو تذكر قال والله أنا ما قرأت الفاتحة، يجب عليه قراءة الفاتحة، ويصير متخلفا عن الإمام بعذر، ويأتي معنا التفصيل السابق. يجوز له أن يتخلف عنه بقدر ثلاثة أركان فعلية طويلة، ويأتي التفصيل ما بين المتابع وما بين المسبوق نفس التفصيل السابق الذي ذكرناه. هذا كله فيما إذا تأخر عن الإمام، قال ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد، وقد تكلمنا على هذا، أو سبق إمامه بركن قولي بالفاتحة أو التشهد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، قال هذا لا يضره، ويجزي وسبق الإمام بالركن القولي لا يضره، على الأصح المعتمد المكتبي في المذهب. ولو تقدم بفعل كركوع وسجود، سبق الإمام بالركوع، الإمام قائم سبق الإمام فركع، فإن كان بركنين بطلت صلاته، إذا سبق الإمام بركنين، إذا كان عامدا عالما، وسواء أكان الركنان طويلين أم كان ركنا طويلا وركنا قصيرا، فإذا كان عامدا عالما بطلت صلاته، وإذا سبقه بركن واحد فلا تبطل صلاته. وهو في هذه الحالة إما أن ينتظر الإمام، سبق الإمام بركع، إما أن ينتظر الإمام بركوعه حتى يركع، وإما أن يعود إلى اعتداله وبعد ذلك يتابع الإمام في ركوعه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام، فقال فيما رواه مسلم لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. ونحن قلنا إن الباء للترتيب، أيديكم وركوعكم بعد ركوع الإمام، تفيد الترتيب والتعقيب. ولما رواه البخاري ومسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، فهذا زجر وتشديد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبادر المأموم الإمام وحتى لا يسابقه. وهناك قول ولكنه ضعيف ببطلان الصلاة فيما لو سبق المأموم الإمام ولو بركن فعلي واحد. وأما ما يقطع القدوة أو ينهيها فإن القدوة تنتهي بانتهاء الصلاة بسلام الإمام. إذا سلم الإمام من صلاته فقد انتهت القدوة، ولو لم تسلم أنت سلم الإمام ما عاد لك به علاقة. فلو أطلت بعد الإمام ما شئت بالدعاء ما في مانع، أنت الآن صرت مستقلا، انتهى صلاة الجماعة. إذا خرج الإمام من صلاته انقطعت القدوة، فإن لم يخرج وقطعها المأموم بنية المفارقة، قال نويت المفارقة كما ذكرنا قبل قليل لعذر أو لغير عذر، جاز له هذا، يجوز له أن ينوي المفارقة، ولكنه مع الكرامة يكره له المفارقة، الأولى أن يتابع الإمام ولو كان معذورا كما مر معنا قبل قليل. لما في الصحيحين أن معاذا رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل فصلى أي منفردا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة، فغضب أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر على معاذ، ولم ينكر على الرجل ولم يأمره بالإعادة. فلو كانت المفارقة مبطلة للصلاة لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مفارق معاذ مفارقته، ولكنه ما أنكر عليه المفارقة ولا أمره بالإعادة، وهذا دليل على جواز المفارقة، ولكن الأولى ألا يفارق، المفارقة جائزة مع الكرامة. وفي صلاة الخوف في ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع، فارقت الفرقة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم، صلت ركعة مع رسول الله وأتمت الركعة الثانية منفردة، فدل هذا على جواز المفارقة، ولو كانت المفارقة مبطلة للجماعة لما فارقوه هذه المفارقة. أحرم في المسجد منفردا ثم أقيمت الجماعة أمامه وصلوا الجماعة، يجوز له أن يربط صلاته بصلاتهم. لقصة أبي بكر المشهورة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أخرجوا أنفسهم عن الاقتداء به أي أبي بكر واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز للإنسان إذا كان يصلي منفردا ورأى الجماعة أمامه أن ينوي الاقتداء بهم، وإن كانت ركعته مخالفة لركعتهم، بأن كانت الركعة الثانية وهم قطعا الآن في الركعة الأولى. إذا اتفق نظم صلاتيهما فالأمر واضح، وإذا اختل نظم الصلاتين فإما أن يكونوا متقدمين عليه وإما أن يكون متقدما عليهم، وكلا الأمرين جائز ومتطور. فإذا ربط صلاته بصلاة الجماعة وكانوا قاعدين في الجلوس فإنه يقعد معهم، أو كانوا قائمين فإنه يقوم معهم لأنه يجب عليه الآن متابعة الإمام. فإن فرغ الإمام أولا الإمام سبق، قال فهو كمسبوق يقوم ويتم صلاته، فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق، أو فرغ هو أولا بأن كان قد صلى ثلاث ركعات وأقيمت الجماعة أمامه فصلى معهم ركعة وقاموا هم ليتموا صلاتهم، فهو الآن في الخيار، إما أن يفارق الجماعة وإما أن ينتظرها ليسلم، وقلنا الانتظار دائما أولى من المفارقة. وإذا جاء مسبوق إلى الجماعة فما يصليه مع الجماعة يعتبر أول صلاته، يعتبر أول صلاته. فإذا جاء الإنسان في صلاة الفجر وأدرك الإمام في الركعة الثانية، أنا بالنسبة لي إذا كنت مسبوقا ثانية الإمام تعتبر بالنسبة لي أولى، وبناء على ذلك إذا قنت مع الإمام إمام الفجر سيقنت وأنا تجب علي متابعة فأقنت معه، ولكنه لا يعتد بهذا القنوت لأنه ليس في مكانه، مكان القنوت في الركعة الأخيرة وأنا الآن في الركعة الأولى، وإنما يجب علي أن أتابع الإمام أقنت مع الإمام المتابعة، ولكن ما يعتد بهذا القنوت. وبناء على ذلك إذا قمت من الركعة الثانية قنت مرة ثانية، وكذلك إذا سجد الإمام للسهو فإنني أسجد مع الإمام للسهو وقد جر معنا هذا، فإذا ارتهيت من صلاتي سجدت ثانية، لأنني حينما سجدت في المرة الأولى سجدت لمتابعة الإمام وسجدت في آخر الصلاة، أنا ما سجدت في آخر الصلاة، وبناء على ذلك إذا أكملت صلاتي أسجدته مرة ثانية. وما أدركه المسبوق فأول صلاته سيعيد في الباقي القنوت. ولو أدركت ركعة من المغرب أدركت الصلاة في الركعة الثالثة، فهي أن يصلي مع الإمام الثالثة وتعتبر بالنسبة لي أولى. فإذا سلم الإمام أقوم أنا إلى الثانية، فإذا جلست أتجاهد التجاهد الأول، لأن التشهد الأول ما ليس في مكاني، هذا للمتابعة. التشهد الأول بعد ركعة الثانية، فأصلي ركعة ثانية وأجلس للتشهد، وبعد ذلك أتم صلاتي. ويدرك المأموم الركعة إذا أدرك الإمام راكعا بشرط أن يطمئن. كان الإمام راكعا قبل أن أركع قلت الله أكبر، وقبل أن أركع رفع الإمام رأسه ما أدركت الركعة، يجب علي قضاء هذه الركعة. كان الإمام راكعا قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام والله أكبر للركوع، وقبل أن أركع قبل أن وصلت لمنتصف الطريق رفع الإمام رأسه، ما يعتد بركوعي هذا لأنني مطمئننت فيه. قال يشترط أن أركع وأن أطمئن في ركوعي بأن ينفصل هويي عن رفعي، عند ذلك يقال لي إنني أزلت. فإذا ركعت واطمئننت ثم رفع الإمام رأسه يقال إنني قد أدركت الإمام راكعا ويعتد بركعتي هذه. فإذا لم أدرك الركوع أو أدركت الركوع ولم أطمئن بأن رفع الإمام رأسه قبل أن أطمئن ما يعتد بهذه الركعة. ولو شك في إدراك حد الإجزاء، أنا جئت إلى المسجد والإمام راكع ركعت وفي ذهني ترددت، قلت يا ترى أنا أطمئن أم لم أطمئن؟ أنا بمجرد ركوعي وأنا بين الاطمئنان وعدمه رفع الإمام رأسه وسجد، يا ترى أنا اطمئنت؟ ما عندي، ما هي متيقن اطمئنت، لا ما في عندي يقين. قال أصل فيها عدم الطمأنينة، أصل الطمأنينة أم عدمها؟ الأصل عدمها، الأصل عدمها، وبناء على ذلك هذا يقين، واليقين لا يزول بالشك. نعتبر أنه لم يدرك هذه الركعة، ويكبر للإحرام وللركوع. أول ما أدخل أقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم أقول الله أكبر مرة ثانية للركوع. فإذا قلت الله أكبر للإحرام ولم أكبر للركوع ولا كان، يجوز هذا لأن تكبيرات الانتقال هيئة من هيئات الصلاة. ولكنني لو دخلت الصلاة وقلت الله أكبر قاصدا بها الركوع ولم أقصد بها تكبيرات الإحرام، ففي هذه الحالة ما تنعقد صلاتي لأنني ما تحررت بالصلاة. يجب علي أن أطمئن وأنا قائم، ولو كبرت تكبيرات الإحرام وأنا راكع ما يعتد بها، يجب علي أن أكبر تكبيرة الإحرام وأنا قائم وبعد ذلك أركع بتكبيرة جديدة للركوع. فإذا لم أكبر للركوع ما يضر هذا. قال ويكبر للإحرام ثم للركوع فإن رواهما بتكبيرة لم تنعقد، للتشريك بين الفرض والسنة، يعني نوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع تكبيرين لتكبيرة واحدة أتنعقل. إذا كبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع صحيحة قطعا، كبر تكبيرة الإحرام ولم يكبر تكبيرة الركوع صحيحة قطعا لأنه ترك هيئة، وإذا كبر تكبيرة الركوع ولم يكبر تكبيرة الإحرام ما تنعقد صلاته، وإذا نوى الاثنين معا لتكبيرة الإحرام أيضا ما تنعقد صلاته. وكذلك إذا لم ينوي بهما شيئا، قال الله أكبر وهو لا يدري هل هي للركوع أم هي لتكبيرة الإحرام، ما تنعقد لأنه ما يصير محرما بالصلاة إلا إذا نوى الإحرام. فصار عندنا الآن خمس صور، أن يكبر للإحرام وللركوع وهذه صحيحة قطعة، أن يكبر للإحرام ولا يكبر للركوع هذه صحيحة قطعة، أن يكبر للركوع ولا يكبر للإحرام هذه باطلة قطعة، وأن يكبر للركوع والإحرام معا هذه مختلف فيها والصحيح أنها لا تنعقد. وكذلك إذا لم ينوي شيئا فلا تنعقد من باب اولى. ما ولو ادركه في اعتداله فما بعده؟ ادرك الامام معتدل من الركوع او في السجود كل ما يعتد به هذا، يكبر مع الامام ويتابع ولكنه لا يعتد به ويكبر. اذا سجد يقول الله اكبر، اذا قام من السجدة الثانية الى الركعة الثانية يقول الله اكبر، وان كان لا يعتد بهذه الاعمال جميعا. ويوافقه في التشهد وفي التسبيحات يعمل كما يعمل الامام. ومن ادركه في سجدة لم يكبر للانتقال، اذا ادركته قائما ثم قال الله اكبر له يقول الله اكبر، ولكن لم يجد الامام ساجد اقول الله اكبر لتكبيرة الاحرام واسجد فورا بدون قولي الله اكبر، ما اقول الله اكبر، يعني لن ينتقل لسجود وفوتي ان يكون قبله ركوع، لا ما في ركوع نهائيا، وانما اسجد فقط لمتابعة الامام، اسجد فقط لمتابعة الامام فلا اكبر. واذا سلم الامام يقوم المسبوق لتتمة صلاته وهو الان امامه حالتان، الحالة الاولى أن تكون صلاته موافقة لصلاة الإمام ببعض نظمها، كان كنت أنا في التشهد الأول وهو في التشهد الأخير، أدركته في الركعة الثالثة، صليت معه الثالثة والرابعة، أنا الآن جالس في التشهد الأول طبيعي وهو جالس في التشهد الأخير، فإذا سلم هو أريد أن أقوم أنا ليتم صلاتي وبناء على ذلك اقوم واقول الله اكبر، شيء طبيعي كانني اقوم من التشهد الاول للركعه الثالثه. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه ان يختلف نظم صلاتي عن صلاته بان جئت في الركعه الرابعه او في الركعه الثانيه. انا الان اذا جئت في الركعه الرابعه اكون قد ادركت مع الامام ركعه واحده وسيجلس للتشهد الاخير، لكنني انا ما عندي التشهد الاخير الان، أنا ما عندي تشهد أول الآن، لا عندي أخير ولا عندي أول الركعة الأولى، قد مع ذلك أجلس مع الإمام لمتابعته لأنني مهتم به، لكن هل هذا الجلوس مهتد به؟ لا، ولولا الإمامة لولا القدوة لقلت. قال وبناء على ذلك إذا سلم الإمام من صلاته وانتهت القدوة أقوم أنا لإتمام صلاتي ولكنني لا أقول والله أكبر، يعني أنا قلت الله أكبر لما رفعت رأسي من السجود، وكان المفروض بي أن أنتظر فورا للركعة الثانية أو الركعة الرابعة، ولكنني الآن جلست لمتابعة الإمام، فإذا قلت ما أقول الله أكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.